بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا السادس من مجالس سماع كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة المجادلة. تشكو تحاوركما محاورتكما أي مراجعتكما القول، يظاهرون منكم من نسائهم يحرمونهن تحريم ظهور الأمهات. ويروى أن هذا نزل في رجل ظاهر فذكر الله عز وجل قصته، ثم تبع هذا كل ما كان من الأم محرما على الابن أن يراه كالبطن والفخذين وأشبه ذلك. تحرير رقبة، عتق رقبة، يقال حررت المملوك فحر أي أعتقته فعتق. والرقبة ترجمة عن الإنسان. يتماس كناية عن الجماع. كبتوا أهلكوا. نجوى سرار، ونجوى متناجون أيضا كقوله تعالى وإذ هم نجوى أي متناجون يسار بعضهم بعضا. تفسحوا توسعوا. انجزوا ارتفعوا، يقال قعد على نشز من الأرض، ونشز أي مكان مرتفع، ويقال معنى انجزوا أي ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا. استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم واستولى، واستحوذ مما أخرج على الأصل ولم يعلو، ومثله استروح واستنوق الجمل واستصوبت رأيهم. يحادون الله، يحاربون الله عز وجل ويعادونه ويخالفونه. حاد الله وشاق الله أي عاد الله وخالفه، ويقال المحادة الممانعة. سورة الحشر. أول الحشر أول من حشر وأخرج من داره وهو الجلاء. لينة نخلة، وجمعها لين، وهي ألوان النخل ما لم تكن العجوة والبرني. أوجفتم من الإيجاف وهو السير السريع ركاب إبل خاصة، ومنه قوله عز وجل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. دولة بين الأغنياء منكم، يقال دولة ودولة لغتان، ويقال الدولة في المال والدولة في الحرب، ويقال الدولة اسم الشيء الذي يتداول بعينه، والدولة بالفتح الفعل. وقال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي كي لا يتداوله الأغنياء منكم بينهم. تبوأوا الدار لزموها واتخذوها مسكنا. والإيمان أي تمكنوا في الإيمان واستقر في قلوبهم. حاجة فقر، ويقال محنة أيضا. خصاصة حاجة وفقر، وأصل الخصاص الخلل والفرج، ومنه خصاص الأصابع وهي الفرج التي بينها. غلا أي عداوة وشحناء، ويقال الغل الحسد. سورة الممتحنة. يثقفوكم يظفروا بكم. امتحنوهن اختبروهن. عصم جبال، واحدها عصبة، وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه. وقال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي بجبالهن، يقول لا ترغبوا فيهن. واسألوا ما أنفقتم أي اسألوا أهل مكة أن يردوا عليكم مهور النساء اللاتي يخرجن إليهم مرتدات. وليسألوا ما أنفقوا أي وليسألوكم مهور من خرج إليكم من نسائهم. سورة الصف. كبر مقتا عظم بغضا. بنيان مرصوص أي لاصق بعضه ببعض لا يغادر شيء منه شيئا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي فلما مالوا عن الحق والطاعة أمال الله قلوبهم عن الإيمان والخير. عدل إقامة، يقال عدد بالمكان إذا أقام به. سورة الجمعة. الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. يزكيهم يطهرهم. الحكمة ما فيه من الأحكام. أسفار كتبا واحدها سفر. اسعوا إلى ذكر الله، بادروا إليه بالنية والجد، ولم يرد العدوى والإسراع في المشي. سورة المنافقون. جنة ترس وما أشبهه مما يستر أي سترة على أموالهم ودمائهم. طبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم. خشب جمع خشب. صيحة أي نداء في العسكر ونحوه. يصرفون عن الخير، ويقال يؤفكون يحدون من قولك رجل محدود أي محروم. ولله العزة الغلبة والقهر. سورة التغابن. ذات الصدور، حاجة الصدور ما فيها من الأسرار والمعتقدات. وبال أمره عاقبة أمره من الشر. والوبال الوخامة وسوء العاقبة يقال ماء وبيل وكلاء وبيل، أي وخم لا يستمرأ وتضر عاقبته، والوبيل الوخيم ضد المريء. يوم التغابن يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النار. وأصل الغبن النقص في المعاملة والمبايعة والمقاسمة. سورة الطلاق. اللائي واحدها التي والذي جميعا، واللاتي واحدها التي لا غير. أولات واحدها ذات وجدكم سعتكم ومغدرتكم من الجدة. وأتمروا بينكم بمعروف، أي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف. تعاسرتم تضايقتم، عتت عن أمر ربها، بمعنى عتى أهلها عن أمر ربهم، أي تكبروا وتجبروا، ويقال جبار عات. سورة التحريم. صغت قلوبكما مالت قلوبكما. نصوحا فعولا من النصح، ونصوحا مصدر نصحت له نصحا ونصوحا. والتوبة النصوح المبالغة في النصح التي لا ينوي التائب معها معاودة المعصية. وقال الحسن هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود. يوم لا يخزي الله النبي، أي يوم لا يبعده من الخير. سورة الملك. تفاوت أي اضطراب واختلاف، وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئا فيقع الخلل. فطور صدوع، خاسئا وهو حسير، أي مبعدا وهو كليل. تميز من الغيظ، تنشق غيظا على الكفار. فوج جماعة، سحقا بعدا، ومنه مكان سحيق إذا كان بعيدا. مناكبها جوانبها. نذير انذار. صافات ويقبضن، باسطات أجنحتهن ويقبضنها. ذرأكم خلقكم، وكذلك ذرأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم. غورا أي غائرا، وصف بالمصدر. ماء معين جار ظاهر. وقوله تعالى وكأس من معين، أي من خمر تجري من العيون. قال ابن الأعرابي معنى الماء يمعن معونا جرى وسهل وأمعن أيضا. سورة القلم. نون والقلم. النون الحوت، والجمع النينان، وقيل هو الحوت الذي تحت الأرض، وقيل النون الدواء. يسطرون يكتبون. ممنون مقطوع. مفتون بمعنى فتنة، كما يقال ليس له معقول أي عقل. وقال تعالى بأيكم المفتون، أي بأيكم الفتنة، ويقال معناه بأيكم المفتون والباء زائدة. تدهن تنافق، والإدهان النفاق وترك المناصحة والصدق. وقيل ودوا لو تكفروا فيكفرون. همّاز عياب، وأصل الهمز الغمز. وقيل لبعض العرب الفأرة تهمز، فقال السنور يهمزها. عتل بعد ذلك زنيم. العتل الفظ الكافر ها هنا، والعتل الشديد من كل شيء. حدثنا أبو عمر عن ابن الأعرابي قال العتل الجافي عن الموعظة. زنيم أي معلق بالقوم وليس منهم. وقيل الزنيم الذي له زنمة من الشر يعرف بها كما تعرف الشاة بزنمتها. ويقال تيس زنيم إذا كان له زنمتان، وهما الحلمتان المعلقتان في حلقه. سنسمه على الخرطوم، سنجعل له سمة أهل النار، أي سنسود وجهه. وإن كان الخرطوم وهو الأنف قد خص بالسمة، فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض. صريم ليل، وصريم صبح أيضا، لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. وقوله عز وجل فأصبحت كالصريم، أي سوداء محترقة كالليل. ويقال أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر كأنه قد صرم، أي قطع وجد. حرد غضب وحقد. وحرد قصد. وحرد منع، من قولك حاردت الناقة إذا لم يكن بها لبن. وحاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر. حرد غضب وحقد. وحرد قصد. وحرد منع، من قولك حاردت الناقة إذا لم يكن بها لبن، وحارت السنة إذا لم يكن فيها مطر. يكشف عن ساق إذا اشتد الأمر والحرب، قيل كشف الأمر عن ساقه. أملي لهم أطال لهم المدة، مأخوذ من البلاوة وهي الحين، أي تركهم حينا، ومنه قولهم تمليت حبيبا أي عشت معه حينا. يزلقونك يزيلونك، ويقال يعتانونك أي يصيبونك بأعينهم. وقرئت لا يزلقونك أي لا يستأصلونك من زلق رأسه وأزلقه إذا حلقه. سورة الحاقة. الحاقة يعني القيامة، سميت بذلك لأن فيها حواق الأمور أي صحائح الأمور. الطاغية طغيان مصدر كالعافية والداهية وأشباههما من المصادر. حسوما تباعا متوالية، واشتقاقه من حسم الداء وهو أن يتابع عليه بالمكوات حتى يبرأ، فجعل مثلا فيما يتابع. ويقال حسوما نحوسا أي شؤما. عجاز نخل منقعر أصول نخل منقلع. لما طغى الماء أي على أو كاد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني سفينة نوح صلى الله على محمد وعليه، تعيها أذن واعية تحفظها أذن حافظة، من قولك وعيت العلم إذا حفظته. واهية منخرقة، ويقال وهي الشيء إذا ضعف وكذلك انخرق. أرجائها جوانبها ونواحيها، واحدها رجاء مقصور، يقال ذلك لحرف البئر ولحرف القبر وما أشبههما. ويثنى الرجوان. خطوفها دانية، ثمرتها قريبة المتناول، تنال على كل حال من قيام وقعود ونيام، واحدها قطف. القاضية المنية يعني الموتى، ذرعها 70 ذراعا أي طولها إذا ذرعت. غسلين غسالة أجواف أهل النار، وكل جرح أو دبر غسلته فتخرج منه شيء فهو غسلين أي فعلين من غسل الجراح والدبر. يمين أي قوة، كقوله عز وجل لا أخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة، وقيل معناه لا أخذنا بيمينه فمنعناه من التصرف والله أعلم. الوتين عرق متعلق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه، وقد مر تفسيره. حق اليقين أي اليقين الحق من إضافة الصفة للموصوف. سورة المعارج. ذي المعارج مصاعد الملائكة، ولا يسأل حميم حميمة أي قريب قريبة، فصيلته عشيرته الأدنون. لظى اسم من أسماء جهنم. شوى جمع شواه وهي جلدة الرأس. أوعى جعله في الوعاء، يقال أوعيت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه. هلوعا كما فسره الله عز وجل يمنع إذا مسه الخير، ولا يصبر إذا مسه الشر. والهلوع الضجور الجزوع، والهلاع أسوأ الجزع. مهطعين مسرعين في خوف، وقيل إسراع. وفي التفسير مهطعين إلى الداع، ناظرين قد رفعوا رؤوسهم إلى الداعي. عزين جماعات في تفرقة، واحدتها عزة. المشارق والمغارب، مشارق الصيف والشتاء ومغاربهما، وإنما جمع لاختلاف مشرق كل يوم ومغربه. يوفضون يسرعون، ترهقهم تغشاهم، ومنهم قولهم غلام مراهق قد غشي الاحتلام. ذلة صغار وخزي وهوان. سورة نوح. استغشوا ثيابهم تغطوا بها، أصروا أقاموا على المعصية، ترجون لله وقارا، تخافون لله جل وعز عظمة. أطوارا ضروبا وأحوالا، نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم جعل على العظام لحما. ويقال خلقكم أطوارا أي أصنافا في ألوانكم ولغاتكم. والطور الحال، والطور التارة والمرة. فجاجا أي مسالك، الواحد فج، وكل فتح بين جبلين أو شيئين فهو فج. قال ابن عباس قوله وجعلنا فيها فجاجا أي في الرواسي، فالهاء والألف في قوله وجعلنا فيها من ذكر الرواسي، ويقال الهاء والألف في قوله وجعلنا فيها من ذكر الأرض، لأنها إذا كانت من ذكرها دخل في ذلك السهل والجبل، فالعموم في ذلك أولى. كبارا كبيرا، ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كلها أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية. ديارا أي أحدا، ولا يتكلم به إلا في الجحد، يقال ما في الدار أحد ولا في الدار ديار. فاجرا مائلا عن الحق، وأصل الفجور الميل، فقيل للكاذب فاجر لأنه مال عن الصدق، وللفاسق فاجر لأنه مال عن الحق. تبارا هلاكا. سورة الجن. نفر جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. جد ربنا، عظمة ربنا جل وتعالى، يقال جد فلان في الناس إذا عظم في عيونهم وجل في صدورهم. ومنه قول أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم في أعيننا. شططا جورا وغلوا في القول وغيره. شهبا جمع شهاب، وهو كل متوقد مضيء. وقوله: ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني كواكب. ملئت حرسا شديدا وشهبا يعني كواكب. شهابا رصدا يعني نجما أرصد به للنجم. طرائق قددا، فرقا مختلفة الأهواء، وواحد الطرائق طريقة وواحد القدد قدة. وأصله في الأديم يقال لكل ما قطع منه قدة، وجمعها قدد. بخسا ولا رهقا، بخسا نقصا، ورهقا ما يرهقه، أي ما يغشاه من المكروه. القاسطون أي الجائرون المقسطون، فهم العادلون. تحروا رشدا، توخوا وتعمدوا. والتحري القصد للشيء. لأسقيناهم أي جعلناهم يشربون الماء بأفواههم ويسقون به زرعهم، وهو كناية عن الخير الكثير. غدقا كثيرا. صعد شاقا، يقال تصعدني الأمر أي شق علي. ومنه قول عمر رحمه الله: ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح. ومنه قوله عز وجل: سأرهقه صعودا، أي عقبة شاقة. ويقال إنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وأنه يكلف أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء، فإذا بلغ أعلاها لم يترك أن يتنفس، وجذب إلى أسفلها، ثم يكلف مثل ذلك. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قيل: هي المساجد المعروفة التي يصلى فيها، فلا تعبدوا فيها صنما. وقيل: المساجد مواضع السجود من الإنسان، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان، واحدها مسجد. لبدا جماعات، واحدها لبدة، أي يركب بعضهم بعضا. ومن هذا اشتقاق هذا اللبود التي تفرش. وقوله تعالى: كادوا يكونون عليه لبدا، أي كادوا يركبون النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في القرآن وشهوة لاستماعه. لبدا كثيرة من التلبد، كأن بعضه على بعض. سورة المزمل. المزمل الملتف في ثيابه، وأصله متزمل، فأدغمت التاء في الزاي. رتل القرآن ترتيلا، الترتيل في القراءة التبيين لها، كأنه تفصيل بين الحرف والحرف. ومنه قيل: ثغر رتل ورتل، إذا كان مفلحا لا يركب بعضه بعضا. ناشئة الليل ساعاته، من نشأت أي ابتدأت. أشد وطأ أثبت قياما، يعني أن ناشئة الليل وهي ساعاته أوطأ للقيام، وأسهل على المصلي من ساعات النهار، لأن النهار خلق لتصرف العباد فيه، والليل خلق للنوم والراحة والخلوة من العمل، فالعبادة فيه أسهل. وجواب آخر: أشد وطأ أي أشد على المصلي من صلاة النهار، لأن الليل خلق للنوم، فإذا أزيل عن ذلك ثقل على العبد ما يتكلفه فيه، وكان الثواب أعظم من هذه الجهة. ومن قرأ: أشد وطاء أي مواطأة، أي أجدر أن يواطئ اللسان القلب والقلب العمل. وقرئت أشد وطأ، وقيل هو يعني الوطأ. وقال الفراء: لا يقال الوطأ، وما روي عن أحد ولم يجزه. أقوى مقيلا، أصح قولا لهدأة الناس وسكون الأصوات. سبحا طويلا، متقلبا طويلا، أي متصرفا فيما تريد، يقول لك في النهار ما يقضي حوائجك. وقرئت سبخا طويلا بالعخاء المعجمة، أي ساعة، يقال سبخي قطنك، أي وسعيه ونفشيه. والتسبيخ التخفيف أيضا، يقال اللهم سبخ عنه الحمى، أي خفف. تبتل إليه، انقطع إليه. أنكالا، واحدها نكل. قيودا، ويقال أغلالا. غصة، في قوله تعالى: وطعاما ذا غصة، أي يغص به الحلق فلا ينزل فيه ولا يسوغ. كثيبا مهيلا، رملا سائلا، يقال لكل ما أرسلته من يدك من رمل أو تراب أو نحو ذلك. قد هلته، يعني أن الجبال فتتت من زلزلتها حتى صارت كالرمل المذري. وبيلا شديدا مضخما لا يستمرأ. شيبا جمع أشيب، وهو الأبيض الرأسي، منفطر به، منشق به، أي باليوم، تحصوه تطيقوه. سورة المدثر. المدثر متدثر بثيابه. ثيابك فطهر، فيه خمسة أقوال. قال الفراء: ما معناه وعملك فأصلح، وقال غيره معناه وقلبك فطهر فكني بالثياب عن القلب، وقال ابن عباس معناه لا تكن غادرا فإن الغادر دنس الثياب، وقال ابن سيرين معناه سل ثيابك بالماء، وقال غيره معناه وثيابك فقصر فإن تقصير الثياب طهر لها، والرجز فاهجر، الرجز بكسر الراء وضمها ومعناهما واحد، وفسر بالأوثان وسميت الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز أي سبب العذاب. نقر في الناقور نفخ في الصور، سأرهقه صعودا سأغشيه مشقة من العذاب، والصعود العقبة الشاقة. عبس وبسر كلح وكره وجهه، لوحة للبشر مغيرة لهم، يقال لاحته الشمس ولوحته إذا غيرته، والصبح إذا أسفر أي أضاء، سلككم في سقر أي أدخلكم فيها، مستنفرة نافرة ومستنفرة مذعورة، قسورة أسد ويقال رماه، وقسورة فعولة من القسر وهو القهر. سورة القيامة. لا أقسم، لا زائدة لتأكيد القسم، وقيل نافية لكلام تقدمها أتى بها ردا على منكري البعث، كأنه قال ليس الأمر كما زعموا. أقسم، أقسم أحلف، والاسم القسم والمصدر مثله. اللوامة، ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها يوم القيامة، إن كانت عملت سوءا لما عملته، أو كانت عملت خيرا لما لم تزدد منه. يفجر أمامه، قيل يكثر الذنوب ويؤخر التوبة، وقيل يتمنى الخطيئة، وقيل يقول سوف أتوب. برق البصر، شق وبرق بفتح الراء من البريق إذا شخص، يعني إذا فتح عينيه عند الموت. خسف القمر وكسف سواء أي ذهب ضوءه. جمع الشمس والقمر، جمع بينهما في ذهاب الضوء. وزر ملجأ بصيرة يقين، كقوله أدعو إلى الله على بصيرة أي على يقين، وقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة أي من الإنسان على نفسه عين بصيرة أي جوارحه يشهدن عليه بعمله، ويقال فهي حجة على نفسه والبصيرة الحجة، ويقال معناه الإنسان بصير على نفسه، والهاء دخلت للمبالغة كما دخلت في علامة ونسابة ونحو ذلك. معاذيره ما اعتذر به، ويقال المعاذير الستور واحدها معذار. وجوه يومئذ ناضرة أي مشرقة من بريق النعيم ونداه. باسرة متكرهة، فاقرة داهية، ويقال إنها من فقار الظهر كأنها تكسره، ويقال فقرت الرجل إذا كسرت فقاره، كما تقول رأسته إذا ضربت رأسه. راق صاحب رقية أي هل من طبيب يرقي، ويقال معنى قوله جل ثناؤه، وقيل من راق أي من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. التفت الساق بالساق أي اتصل آخر الدنيا بأول شدة الآخرة، ومعنى التفت التصقت من قولهم امرأة لفاء إذا التصقت فخذاها، وقيل هو من التفاف ساقي الرجل عند السياق يعني عند سوق روح العبد إلى ربه تعالى. ويقال التفت الساق بالساق مثل قولهم شمرت الحرب عن ساقها إذا اشتدت. يتمطى يتبختر، ويقال جاء يمشي مطيطاء وهي مشية يتبختر فيها، وهو أن يلقي بيديه ويتكفأ. وكان الأصل يتمطط فقولبت إحدى الطائين نياء كما قيل يتظنى وأصله يتظنن، وقيل يتمطى يتبختر ويمد مطاه في مشيه، ويقال يلوي مطاه تبخترا، والمطى الظهر. أولى لهم وأولى لك، فأولى تهديد وعيد أي قد وليك شر فاحذره. سدى مهملة، تمنى تخلق وتقدر. سورة الإنسان. أمشاج أخلاط واحدها مشج ومشيج، وهو ها هنا اختلاط النطفة بالدم. مستطيرا فاشيا منتشرا، يقال استطار الحريق إذا انتشر، واستطار الفجر إذا انتشر الضوء. عبوسا قمطريرا، اليوم العبوس الذي يعبس الوجوه والقمطرير الشديد، قمطريرا وقماطر وعصيب وعصبصب، أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. أكواب أباريق لا عرى لها ولا خراطيم، واحدها كوب، قوارير من فضة، يعني قد اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة. زنجبيل معروف، والعرب تذكر الزنجبيل وتستطيبه وتستطيب رائحته. أسرهم خلقهم. سورة المرسلات. والمرسلات عرفا، الملائكة تنزل بالمعروف، ويقال والمرسلات تعني الرياح عرفا متتابعة، ويقال هم إليه عرف واحد إذا توجهوا إليه وأكثروا وتتابعوا. فالعاصفات عصفا الرياح الشداد، والناشرات نشرا الرياح التي تأتي بالمطر، كقوله تعالى نشرا بين يدي رحمته، يقال نشرت الريح جرت. فالفارقات فرقا، الملائكة تنزل تفرق ما بين الحلال والحرام. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعذارا من الله تبارك وتعالى وإنذارا. طمست ذهب ضوءها كما يطمس الأثر حتى يذهب. فورجت أي انشقت. أقتت وقتت أي جمعت لوقت وهو يوم القيامة. أجلت أخرت كفاة أوعية، واحدها كفت ثم قال أحياء وأمواتا، أي منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت. ويقال كفاة مضما ومجمعا وحرزا وحفظا وسترا، وهو مأخوذ من كفتة الشيء وكفته، وهو وعاؤه، أي تكفت أهلها تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. ويقال كفت الشيء في الوعاء إذا ضممته فيه، وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفته لأنها مقبرة تضم الموتى. شامخات عاليات، ومنه يقال شمخ بأنفه. ظل ذي ثلاث شعب، يعني دخان جهنم. قال أبو عمر حدثني الشيباني قال إن قيل لما قال سبحانه ثلاث شعب، قيل لأن الفأر إذا خرج من محبسه أخذ يمنة أو يسرة أو فوق ولا رابع له. قصر واحد القصور، ومن قرأ كالقصر أراد أعناق النخل، ويقال أصول النخل المقلوعة. جمالة صفر إبل سود جمع جمالة، وواحد الجمالة جمل، قال وجمالات بضم الجيم قلوس سفن البحر. سورة النبأ. مهاد فراش. سباتا راحة لأبدانكم. وهاجا وقادا يعني الشمس. معصرات السحائب التي قد حان لها أن تمطر، فيقال شبهت بمعاصير الجواري. والمعصر الجارية التي قدنت من الحيض. ثجاجا متدفقة، ويقال ثجاجا سيالا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله جل ثناؤه العج والثج. فالعج التلبية والثج إسالة الدماء من الذبح والنحر. ألفافا أي ملتفة الشجر، واحدها لف ولفيف، ويجوز أن تكون الواحدة لفاء، وجمعها لف، وجمع الجمع ألفاف. إن جهنم كانت مرصادا، أي معدة، يقال أرصدت له بكذا إذا أعددته له لوقته. والإرصاد في الشر، وقال ابن الأعربي رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعا. بردا ولا شراب، بردا أي نوما، ويقال في المثل منع البرد البرد، أي أصابني البرد ما منعني من النوم. حميم ماء حار، قال والحميم أيضا القريب في النسبة، كقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما، أي قريب قريبا. والحميم أيضا الخاص، يقال دعينا في الخاصة للعامة. والحميم أيضا العرق، وقال أبو عمر والحميم أيضا الماء البارد. وحامة الإبل الجياد، يقال لها الحميم. ويقال جاء المصدق فأخذ حميمها، أي خيارها، وجاء آخر فأخذ نتاشها، أي شرارها. غساقا ما يغسق من صديد أهل النار، أي يسيل. وقيل غساق بارد يحرق كما يحرق الحار. وفاقا أي جزاء موافقا لسوء أعمالهم. إن للمتقين مفازا، أي ظفرا بما يريدون. كواعب أي نساء قد كعب ثديهن، أتراب أقران أي أسنان واحدها ترب، دهاقا مترعة أي ملأة، كذابا كذبا، ومن قرأ كذابا أي كذبا، عطاء حسابا أي كافية، ويقال عطاني ما أحسبني أي ما كفاني. وقال أصل هذا أن يعطيه حتى يقول حسبه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والروح ملك عظيم من ملائكة الله عز وجل يقوم وحده فيكون صفا، وتقوم الملائكة فتكون صفا. سورة النازعات. والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار إغراقا كما يغرق النازع في القوس. والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تحل حلا رفيقا، كما ينشط العقال من يد البعير أي يحل حلا برفق. والسابحات سبحا، الملائكة جعل نزولها كالسباحة. فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كانت الشياطين تسترق السمع. فالمدبرات أمرا، الملائكة تنزل بالتدبير من عند الله تعالى. وقال أبو عبيدة والنازعات غرقا إلى قوله عز وجل فالسابقات سبقا، هذه كلها النجوم. فالمدبرات أمرا، الملائكة. الرجفة النفخة الأولى، الرادفة النفخة الثانية. واجفة أي خافقة أي شديدة الاضطراب، وإنما سمي الوجيف في السير لشدة هزة واضطرابه. الحافرة الرجوع إلى أول الأمر، يقال رجع فلان في حافرته وعلى حافرته وعى حافرته إذا رجع من حيث جاء. وقوله تعالى أئنا لمردودون في الحافرة أي نعود بعد الموت أحياء. نخرة وناخرة أي بالية، يقال نخرة بالية وناخرة يعني عظاما فارغة يصير فيها هبوب الريح كالنخير. زجرة واحدة يعني نفخة الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار. الساهرة وجه الأرض، وسميت ساهرة لأن فيها سهرهم ونومهم، وأصلها مسهورة ومسهور فيها، فصرف من مفعولة إلى فاعلة كما قيل عيشة الراضية أي مرضية. ويقال الساهرة أرض القيامة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي غرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. وفي التفسير نكال الآخرة والأولى أي نكال قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، فنكل الله جل وعلا به نكال هاتين الكلمتين. أغطش ليلها أظلم ليلها. دحاها أي بسطها. الطامة الكبرى يعني القيامة، والطامة الداهية لأنها تطم على كل شيء أي تعلوه وتغطيه. أيان مرساها أي متى مثبتها. من أرساها؟ الله أي أثبتها، أي متى الوقت الذي تقوم عنده. وليس هذا من القيام على الرجل، إنما هو من القيام على الحق من قولك قام الحق أي ظهر وثبت. سورة عبسة. تصدى تعرض، ويقال تصدى له إذا تعرض له. تلهى تشغل، يقال لهيت عن الشيء وتلهيت عنه إذا شغلت عنه وتركته. سفر يعني الملائكة الذين يسفرون بين الله جل ثناؤه وبين أنبيائه، واحدهم سافر، ويقال سفرت بين القوم إذا مشيت بينهم بالصلح. فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديبه كالسفرة والسفير الذي يصلح بين القوم. وقال أبو عبيدة سفره كتبه، واحدهم سافر. أقبره أي جعله ذا قبر يوارى فيه، وسائر الأشياء تلقى على وجه الأرض. يقال أقبره إذا جعل له قبرا، وقبره إذا دفنه. أنشره أحياه. قضبا القضب القت سمي بذلك لأنه يقضب مرة بعد أخرى أي يقطع. حدائق غلبا بساتين نخل غلاظ الأعناق. قال أبو محمد يقال رجل أغلب وامرأة غلباء إذا كان غليظي العنق، والجميع غلب مثل أحمر وحمراء وحمر في الجمع. أبا هو ما رعته الأنعام، ويقال الأب للبهائم كالفاكهة للناس. الصاخة يعني القيامة تصخ أي تصم، ويقال رجل أصخ وأصلخ إذا كان لا يسمع. مسفرة مضيئة يقال أسفر وجهه إذا أضاء، وكذلك أسفر الصبح. ترهقها قترة تغشاها غبرة. سورة التكوير. كورت ذهب ضوءها، ويقال كورت لفت كما تكور العمامة. انكدرت انتثرت وانصبت. العشار الحوامل من الإبل، واحدها عشراء، وهي التي أتى عليها في الحمل 10 أشهر، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعدها تضع، وهي من أنفس الإبل عندهم، فيقول عطلها أهلها من الشغل بأنفسهم. سجرت ملئت ونفذ بعضها إلى بعض فصار بحرا واحدا مملوءا، كما قال تعالى وإذا البحار فجرت، يعني فجر بعضها إلى بعض أي فتح. ويقال معنى سجرت أنه يقذف بالكواكب فيها ثم تضرب فتصير نارا. النفوس زوجت أي جمعت مع مقارنيها الذين كانوا على رأيها في الدنيا. الموؤودة بنت تدفن حية. كشطت نزعت فطويت كما يكشط الغطاء عن الشيء، يقال كشط الجلد وقشطته بمعنى الواحد إذا نزعته. سعرت أوقدت، أزلفت الجنة قربت وأدنيت. الخنس الجوار الكنس، وهي 5 أنجم: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، وسميت بذلك لأنها تخنس في مجراها أي ترجع، وتكنس أي تستتر كما تكنس الظباء في كنوسها. عسعس أقبل ظلامه، ويقال أدبر ظلامه، وهو من الأضداد. تنفس أي الصبح انتشر وتتابع ضوءه. ضنين بخيل، ضنين متهم. سورة الانفطار. انفطرت انشقت، بعثرت أي القبور، أي بحترت وأثيرت، أي قلبت وأخرج ما فيها. عدلك قوم خلقك، وعدلك بالتخفيف صرفك إلى ما شاء من الصور في الحسن والقبح. سورة المطففين. المطففين الذين لا يوفون الكيل والوزن. اكتالوا أي كالوا لأنفسهم، كالوهم أي كالوا لهم، وزنوهم وزنوا لهم. يخسرون ينقصون. سجين حبس، وهو فعيل من السجن، ويقال سجين صخرة تحت الأرض السابعة، يعني أن أعمالهم لا تصعد إلى السماء. كتاب الأبرار لفي عليين أي في السماء السابعة. مرقوم مكتوب. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غلب على قلوبهم كسب الذنوب كما ترين الخمر على عقل السكران، ويقال ران عليه النعاس وران به إذا غلب عليه. نضرة النعيم بريق النعيم ونداه، ومنه وجوه يومئذ ناضرة أي مشرقة من بريق النعيم ونداه. رحيق مختوم الرحيق الخالص من الشراب، ويقال العتيق من الشراب، ومختوم له ختام أي عاقبة ريح، كما قال تعالى ختامه مسك. تسنيم يقال هو أرفع شراب أهل الجنة، ويقال تسنيم عين تجري من فوقهم تسنمهم في منازلهم تنزل عليهم من معال، يقال تسنم الفحل الناقة إذا علاها. ثوب الكفار جوزي الكفار. سورة الانشقاق. أذنت لربها وحقت، سمعت لربها وحق لها أن تسمع. تخلت تفعلت من الخلوة، كادح عامل، إنه ظن أن لن يحور أي لن يرجع أي لن يبعث. الشفق الحمرة بعد مغيب الشمس. والليل وما وسق أي وما جمع، وذاك أن الليل يضم كل شيء إلى مأواه. واستوسق الشيء إذا اجتمع وكمل، ويقال وسق على، وذاك أن الليل يعلو كل شيء ويجلله ولا يمتنع منه شيء. اتسق في قوله تعالى والقمر إذا اتسق إذا تم وامتلأ في الليالي البيض، ويقال اتسق استوى. طبقا عن طبق حالا بعد حال. يوعون يجمعون في صدورهم من التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يوعى المتاع في الوعاء. سورة البروج. وشاهد ومشهود، قيل شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة، وقيل شاهد محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ومشهود يوم القيامة كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أخدود الشق في الأرض وجمعه أخاديد. سورة الطارق. الطارق يعني النجم، سمي بذلك لأنه يطرق أي يطلع ليلة. ترائب جمع تريبة، وهي موضع القلادة من الصدر. والسماء ذات الرجع، تبتدئ المطر ثم ترجع به في كل عام. وقال أبو عبيدة الرجع الماء. الأرض ذات الصدع، أي تصدع بالنبات هزل لعب. سورة الأعلى. غثاء أحوى، فيه قولان، أحدهما والذي أخرج المرعى أحوى، أي أخضر غضا يضرب إلى السواد من شدة الخضرة والري، فجعله بعد خضرته غثاء أي يابسا، والغثاء ما يبس من النبت فحملته الأودية والمياه. والقول الآخر فجعله غثاء أحوى أي يابسا أحوى، أي أسود من قدمه واحتراقه، أي فكذلك يميتكم بعد الحياة. تزكى، تطهر من الذنوب بالعمل الصالح. سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية، يعني يوم القيامة، لأنها تغشاهم. عين آنية، قد انتهى حرها. ضريع، نبت بالحجاز يقال لرطبه الشبرق. لاغية، لغو، ويقال لاغية قائلة لغوى. نمارق وسائد، واحدها نمرقة ونمرقة. زرابي مبثوثة، الزرابي التنافس المخملة، واحدها زريبة. والزرابي البسط أيضا. ومبثوثة مفرقة كثيرة في كل مجالسهم. سطحت، بسطت. مسيطر، مسلط. وقوله عز وجل لست عليهم بمسيطر، قيل نزلت قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخه الأمر بالقتال. إيابهم، رجوعهم. سورة الفجر. ليال عشر، عشر الأضحى. والشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. الشفع والوتر في اللغة، الشفع اثنان والوتر واحد. وقيل الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. وقيل الوتر الله عز وجل، والشفع الخلق خلقوا أزواجا. وقيل الوتر آدم عليه السلام شفع بزوجته. وقيل الشفع والوتر الصلاة، منها شفع ومنها وتر. حجر على ستة أوجه. حجر حرام، قال تعالى وحرث حجر، وقال تعالى ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما عليكم الجنة. والحجر ديار ثمود كقوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر العقل كقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. والحجر حجر الكعبة، والحجر الفرس الأنثى، وحجر القميص، وحجره لغتان، والفتح أفصح. إرم أبو عاد، وهو ابن إرم ابن سام ابن نوح، ويقال إرم اسم بلدتهم التي كانوا فيها. جابوا الصخرة بالواد، خرقوا الصخرة فاتخذوا فيه بيوتا، ويقال جابوا قطعوا الصخرة فابتنوه بيوتا. فرعون ذي الأوتاد، كان يمد الرجل بين أربعة أوتاد حتى يموت. سوط عذاب، السوط اسم للعذاب وإن لم يكن ثم ضرب بسوط. كلا، أي ليس في الأمر كما ظننت، وهو ردع وزجر. تراث ميراث، لمن يعني أكلا شديدا، يقال لممت الشيء أجمع، أي أتيت على آخره. جما مجتمعا كثيرا، ومنه جمة الماء أي اجتماعه. دكت الأرض دكا، أي دقت جبالها وأنشازها حتى استوت مع وجه الأرض. مرصادا ومرصد، أي طريق. وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، أي لبطريق المعلم الذي يرتصدون به. وقوله إن جهنم كانت مرصادا، أي معدة، يقال أرصدت له بكذا إذا أعددته له لوقته. والإرصاد في الشر، وقال ابن العربي رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعا. سورة البلد. وأنت حل بهذا البلد، حلال. ويقال حل حال، أي ساكن، أي لا أقسم به بعد خروجك منهم. كبد شدة ومكابدة لأمور الدنيا والآخرة. لبدا كثيرة من التلبد كأن بعضه على بعض. النجدين الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. اقتحم العقبة، يقال هي عقبة بين الجنة والنار. والاقتحام الدخول في الشيء والمجاوزة له بشدة وصعوبة. وقوله تعالى فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحمها ولم يجاوزها، ولا مع الماضي بمعنى لم مع المستقبل. فك رقبة أي أعتقها وفكها من الرق. مسغبة مجاعة، مقربة قرابة، متربة فاقر، كأنه قد لصق بالتراب من الفقر. مرحمة رحمة، مؤصدة مطبقة، يقال أوسطت الباب وآصدته إذا أطبقته. سورة الشمس طحاها أي بسطها فوسعها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي ظفر من طهر نفسه بالعمل الصالح، وفات الظفر من أخمرها بالكفر والمعاصي. ويقال المعنى أفلح من زكاه الله تعالى وخاب من أضله الله عز وجل. خاب من دساها، خاب فاته الظفر، ودساها أخمرها بالكفر والمعاصي. ودساها أي دس نفسه أي أخفاها بالفجور والمعاصي. والأصل دسها فقلبت إحدى السينين ياء كما قيل تظنيت والأصل تظننت. قال أبو عمر سئل عن هذا ثعلب وأنا أسمع فقال دس نفسه في الصالحين وليس منهم. طغواها طغيانها إن بعث أشقاها إن فعل من البعث، والانبعاث هو الإسراع في الطاعة للباعث، وأشقاها هو قدار بن سالف عاقر الناقة من ثمود. سقياها شربها وهو حظها من الشرب، دمدم عليهم ربهم أرجف بهم الأرض أي حركها فسواها عليهم. ويقال فسواها أي فسوى الأمة بإنزال العذاب بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بينهم. سورة الليل سعيكم لشتى عملكم لمختلف، سنيسره لليسرى، سنهيئه للعودة إلى العمل الصالح ونسهل ذلك له. ويقال اليسرى الجنة والعسرى النار. وفي الدعاء اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى. تردى تفعل من الردى وهو الهلاك، يقال تردى سقط على رأسه في النار من قولهم تردى فلان من رأس الجبل إذا سقط. تلظى تلهب وأصله تتلظى، فأسقطت إحدى التائين استثقالا لها في صدر الكلمة، ومثله فأنت عنه تلهى. وتنزل الملائكة وما أشبهه. والليل إذا سجى إذا سكن واستوت ظلمته ومنه بحر ساج أي ساكن. ودعك ترككَ ومنه قولهم استودعتك الله غير مودع أي غير متروك، وبهذا سمي الوداع لأنه فراق ومداركة. وما قلى وما أبغضك. تقهر تغلب، ومن قرأ تكهر فهو استقبالك الإنسان بوجه كريه. تنهر تزجر. سورة الشرح أنقض ظهرك أثقل ظهرك حتى سمع نقيضه أي صوته، وهذا مثل. ويقال أنقض ظهرك أي أثقله حتى جعله نقضا، والنقض البعير الذي قد أتعبه السفر والعمل فنقض لحمه فيقال له حينئذ نقض. سورة التين والتين والزيتون جبلان بالشام ينبتان التين والزيتون، يقال لهما طور تينا وطور زيتا بالسريانية. ويروى عن مجاهد أنه قال تينكم الذي تأكلون وزينتكم، ويروى عن مجاهد أنه قال تينكم الذي تأكلون وزيتكم الذي تعصرون. البلد الأمين أي الآمن يعني مكة، وكان آمنا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغار عليه. سورة العلق الرجع المرجع والرجوع، لنسفعا بالناصية نأخذن بناصيته إلى النار، يقال سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا، والناصية شعر مقدم الرأس. وقال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قيل يجمع بين ناصيته ورجله ثم يلقى في النار. ناديه مجلسه والجمع النوادي، والمعنى فليدعو أهل نادية كما قال تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. الزبانية واحدهم زبني مأخوذ من الزبن وهو الدفع، كأنهم يدفعون أهل النار إليها، ومنه زبون السوق لتدافعهم في الازدحام. سورة البينة منفكين زائلين أي من الكبر والشرك حتى تأتيهم البينة، والبينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنفاء جمع حنيف، البرية الخلق، مأخوذ من برأ الله الخلق أي خلقهم فترك همزها، ومنهم من يجعلها من البري وهو التراب لخلق آدم عليه السلام من التراب. سورة الزلزلة. أثقالها جمع ثقل، وإذا كان الميت في الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها، وفي التفسير أثقالها موتاها. أوحى لها وأوحى إليها واحد أي ألهمها، وفي التفسير أوحى لها أمرها. سورة العاديات. والعاديات ضبحا الخيل، والضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدونا. ألم تر إلى الفرس إذا عدا يقول أح أح، ويقال ضبح الفرس والثعلب وما أشبههما. والضبع ضرب من العدو. فالموريات قدحا الخيل، توري النار بسنابكها إذا وقعت على الحجارة. فالمغيرات صبحا من الغارة، وكانوا يغيرون عند الصبح. والإغارة كبس الحي، وهم غارون لا يعلمون. وقيل إنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة، فأبطأ عليه خبرها، فنزل عليه الوحي بخبرها في العاديات. وذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: العاديات هي الإبل، ويذهب إلى وقعة بدر، وقال: ما كان معنا يومئذ إلا فرس عليه المقداد بن الأسود. نقعا غبارا، كنود كفور، يقال كند النعمة إذا كفرها أو جحدها. سورة القارعة. القارعة يعني يوم القيامة، والقارعة أيضا الداهية. فراش شبيه بالبعوض يتهافت في النار. العهن صوف مصبوغ. عيشة الراضية أي مرضية. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر. سورة العصر. والعصر دهر، أقسم به الله عز وجل. سورة الهمزة. همزة اللمزة معناهما واحد أي عياب، ويقال اللمز الغمز في الوجه بكلام خفي، والهمز في القفا. الحطمة النار سميت بذلك لأنها تحطم كل شيء أي تكسره وتأتي عليه. ويقال للرجل الأكول إنه لحطمة، والحطمة أيضا السنة الشديدة. سورة الفيل. كيدهم مكرهم وحيلهم. أبابيل جماعات في تفرقة أي حلقة حلقة، واحدها إبالة وإبول وإبيل، ويقال هو جمع لا واحد له. عصف مأكول. العصف والعصيفة ورق الزرع، ومأكول يعني أخذ ما فيه من الحب فأكل وبقي هو لا حب فيه. وفي الخبر أن الحجر كان يصيب أحدهم على رأسه فيخرقه حتى يخرج من أسفله فيصير كقشر الحنطة وكقشر الأرز المجوف. سورة قريش. لإيلاف قريش. الإيلاف مصدر ألفت، وآلفت إيلافا، وآلفت بمعنى ألفت. وقيل هذه اللام موصولة بما قبلها، والمعنى فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش أي أهلك الله جل وعز أصحاب الفيل لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف. وكانت لهم في كل سنة رحلتان، رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف إلى اليمن. سورة الماعون. يدع اليتيم يدفعه عن حقه. الماعون في الجاهلية كل عطية ومنفعة، والماعون في الإسلام الزكاة والطاعة. وقيل هو ما ينتفع به المسلم من أخيه كالعارية والإغاثة ونحو ذلك. وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول الماعون الماء. سورة الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، وكوثر فوعل من الكثرة. انحر اذبح، ويقال انحر ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك أي إلى صدرك. شانئك مبغضك، الأبتر الذي لا عقب له. سورة المسد. تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يدا أبي لهب وقد خسر هو. حمالة الحطب امرأة أبي لهب كانت تمشي بالنمائم. وحمل الحطب كناية عن النمائم، لأنها توقع بين الناس الشر وتشعل بينهم النيران كالحطب الذي تذكى به النار. ويقال إنها كانت موسرة، فكانت لفرط بخلها تحمل الحطب على ظهرها، فنعى الله عز وجل عليها هذا القبح من فعلها. ويقال إنها كانت تقطع الشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتؤذيهم بذلك. فالحطب معني به الشوك في هذا الجواب. جيدها أي عنقها. مسد قيل إنه السلسلة التي ذكرها الله تعالى في الحاقة تدخل في فيه وتخرج من دبره ويلوى سائرها على جسده. وقيل المسد ليف المقل. وقيل المسد حبال من ضروب من أوبار الإبل. وقيل المسد الحبل المحكم الفتل. من أي شيء كان يقال مسدت الحبل إذا أحكمت فتله. ويقال امرأة ممسودة إذا كانت ملتفة الخلق ليس في خلقها اضطراب. سورة الإخلاص. أحد بمعنى واحد، وأصل أحد وحد، فأبدلت الهمزة من الواو المفتوحة كما أبدلت من المضمومة في قولهم وجوه وأجوه، ومن المكسورة في قولهم وشاح وإشاح، ولم تبدل من المفتوحة إلا في حرفين أحد وامرأة أنا، وأصلها ونا من الونا وهو الفتور. الصمد يقال الصمد السيد الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى. والصمد أيضا الذي لا جوف له سبحانه. كفوا مثل. سورة الفلق. فلق صبح، ويقال الفلق واد في جهنم. غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل في كل شيء، والغسق الظلمة. ويقال الغاسق القمر إذا كسف فسود. وقوله إذا وقب أي إذا دخل في الكسوف. النفاثات سواحر ينفثن أي يتفلن إذا سحرن ورقينا. سورة الناس. وسواس شيطان، وهو الخناس، يعني الشيطان الذي يوسوس في الصدور. وجاء في التفسير أن له رأسا كرأس الحية يجثم على القلب. فإذا ذكر الله العبد خنس أي تأخر وتنحى، وإذا ترك ذكر الله رجع إلى القلب يوسوس فيه. جنة، جن كقوله تعالى من الجنة والناس، وجنة جنون كقوله تعالى ما بصاحبكم من جنة. إلى هنا وبهذا اكتمل تسجيل كتاب غريب القرآن للإمام أبي بكر السجستاني، أتممناه بفضل الله تبارك وتعالى، وقرأه عليكم عمرو البساطي، وذلك في الساعة 17 ليوم الأحد الموافق 6 من شوال 40,400 الهجرة، 9 يونيو 2019 للميلاد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل هذا العمل ذخرا لنا يوم القدوم عليه، وحجة لنا لا محجة علينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وإلى عمل آخر بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، ولا تنسونا من صالح دعواتكم الطيبات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.